بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين، وقال تعالى: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب التواضع، وقال الله عز وجل: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. الأعراف جمع عرف، والعرف من كل شيء أعلى، ومنه عرف الفرس وهو الشعر الذي يكون في أعلى رقبته، ومنه عرف الديك وهو الذي يكون في أعلى رأسه. والأعراف سور وجدار مرتفع بين الجنة والنار يشرف على هؤلاء وهؤلاء. والمراد بأصحاب الأعراف هم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فمنعتهم حسناتهم من دخول النار، ومنعتهم سيئاتهم من دخول الجنة، فتساوت حسناتهم وسيئاتهم، لكن يكون مآلهم إلى الجنة بفضل من الله عز وجل ورحمة. ونادى أصحاب الأعراف رجالاً، أي نادوا رجالاً يعرفونهم بسيماهم، يعني يعرفونهم بعلاماتهم وأوصافهم، وهم المشركون. قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أي هل جمعكم وكثرة عددكم وأموالكم وعدتكم هل منعتكم من الله من شيء؟ هل نفعتكم؟ هل دفعت عنكم عذاب الله تعالى؟ وما كنتم تستكبرون، أي ماذا نفعكم استكباركم عن الحق وعلى الخلق وتكذيبهم للرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. ثم قال عز وجل: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. أهؤلاء المشار إليهم أصحاب الأعراف. أقسمتم أي حلفتم لا ينالهم الله برحمة، أي أن المشركين حلفوا وأقسموا أن هؤلاء، يعني أصحاب الأعراف وهم الضعفاء، أنهم لن يرحمهم الله ولن تصيبهم رحمة الله عز وجل. وهذا من التكبر والتحجر على رحمة الله عز وجل. ولهذا قال: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة، يقال لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وإنما كان هذا جزاؤهم، أعني هؤلاء المشركين، بسبب استكبارهم عن الحق وعلى الخلق، فلم يتبعوا الرسل ولم ينقادوا لهم، بخلاف هؤلاء الضعفاء الذين أقسموا أن الله تعالى لا يرحمهم. هم أطاعوا الله عز وجل واتبعوا رسله، فكان مآلهم وعاقبتهم أن الله عز وجل يرحمهم برحمته ويدخلهم الجنة، لا خوف عليهم فيما يستقبل ولا هم يحزنون فيما مضى من أمرهم. فهاتان الآيتان فيهما فوائد، منها أولاً أن كثرة العدد والعدة لا تغني الإنسان شيئاً من عذاب الله تعالى، فكثرة العدد وكثرة الجمع وكثرة المال لن تغني شيئاً من عذاب الله. ومنها أيضاً أنه لا أحد يمنع رحمة الله تعالى وفضله على أحد من عباده، فالرحمة لله تعالى والفضل لله تعالى، فلا يجوز لأحد أن يتحجر رحمة الله وأن يتحجر فضل الله. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً قال: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. وفيه أيضاً دليل، وهو الشاهد للباب، أن التواضع والخضوع للحق وللخلق سبب من أسباب دخول الجنة، فهؤلاء لما تواضعوا للرسل وأطاعوهم وانقادوا لهم كان مآلهم إلى الجنة. وفيه أيضا دليل على أن أصحاب الجنة يتمتعون فيها ويتنعمون من غير أن يصيبهم خوف لما يستقبل من زمانهم ولا حزن لما مضى، فجميع ما مضى من أحزانهم ومصائبهم وأتراحهم كلها تذهب إذا دخلوا الجنة، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.